وقالت له يلا اشتغل يا حسين ونتقابل بعد أسبوعين كده ولا ثلاثة وتسمعني عملت إيه. مشينا من عندها فجأة لقيتها بتكلمني وبتقول لي إيه رأيك في جمال سلامة؟ قلت لها ده حبيبي. قالت لي طب عايزة أعمل ألبوم معاه ومعاك. وبالفعل قعدت أنا وجمال سلامة ولسه بنحضر، فوجئنا بخبر اعتزال شادية وارتداء الحجاب والاحتجاب في البيت يعني. ودي كانت نهاية بقى، قلت خلاص أنا ماليش نصيب مع شادية، مع إنها هي المطربة المرشحة رقم واحد عندي. لو عايز أكتب أغنية وأقول مين تغنيها، نمرة واحد تبقى شادية. إذا أردنا أن نستمع إلى أغنية من أغنيات شادية حضرتك بتحبها؟ أنا بحب قوي أغنية أحبك، كلمات صالح جودة ولحن عبد الوهاب، وعاملة زي الدرة في عقد لآلئ لابساها شادية تتعايق كمان بيه. أحبك أحبك الشاعر الغنائي الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة، عمر فتحي ألفت جيله كما قال عنه عمنا صلاح جاهين.